السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله. قال رحمه الله، المجلد 13 صفحة رقم 350، قال رحمه الله تعالى: باب بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت، وأن البكر إذا زنى غرب عاما ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مرة يرجم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني أجيرا عنده، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة، يعني عتق جارية، فافتديت منه بوليدة ومئة شاة. ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. حسبته قال: فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك فإن عليه جلد مئة وتغريب عام. ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: قم يا أنيس فسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب، وذكر الحديث بنحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس حاول وقال ابن وهب، وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حاول وحدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أخبرهما عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله، وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: كان ابني عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليه. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلم أن يرجم امرأة الآخر، إن اعترفت فاعترفت فرجمها. حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله عز وجل. فقام الخصم الاخر وهو افقه منه فقال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بنحوه، حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد الجهني اخبراه ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان اليه، فقال احدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. قال الاخر وهو افقههما: اجل فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. قال تكلم. قال: يا رسول الله ان ابني كان عسيفا على هذا، وانه زنى بامراته، فاخبرت ان على ابني الرجم، فافتديت منه ب100 شاة وجاريه، ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني ان على ابني 100 جلده وتغريب عام، وان الرجم على امراه هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي بينكما بكتاب الله، اما غنمك وجاريتك فرد اليه. قال: وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وامر انيس الاسلمي برجم امراه الاخر فرجمها. حدثنا يونس بن عبد الاعلى واحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد وشبل، قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام اليه رجل فقال: انشدك الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان افقه منه، فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل واذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامراتي، فافتديت منه ب100 شاة وخادم، ثم اني سالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امراتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال أبو عوانة بن عيينة يخطئ فيه، يقول فيه شبل، يزيد على غيره بشبل، وهو خطأ. نعم، هذا كلام أبو عوانة، لا شك أنها فائدة جليلة في العلم، في علم العلل. يقول في الحاشية: ممن خط ابن عيينة أيضا يحيى بن معين، محمد بن يحيى الذهلي، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وابن عبد البر وغيرهم. نعم، هذه فائدة تقيد. باب بيان الخبر الموجب رجم الزاني. باب بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمة فيهم بالزنا، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك حان، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية في الزنا، فرأيته كف عليها يقيها الحجارة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب والقواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نفضحهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بفتى شاب فجعل يقرأ، فلما أتى على يد الرجم وضع يده عليها، قال: فضرب عبد الله يده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما. قال ابن عمر: فكنت في من رجمهما فكأني أنظر إليهما يقيها من الحجارة. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وامرأة زنيا فقال ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا نفضحهما ونسخ، نعم نفضحهما ونسخمهما، نعم التسخيم التسويد، نعم قال السخام سواد القدر، نعم نسود وجوههما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاء عبد الله بن سلام فقعد، وجاء قارئ لهم فتنشاب فجعل يقرأ، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها أو كفه عليها، فقال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمر بهما فرجما. قال ابن عمر فلقد رأيته وإنه يجافي الحجارة عليها. حدثنا الصاغاني حدثنا الصغاني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بيهودي وهو يهوديه قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى يهود فقال ما تجدون في التوراه على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى اذا مروا بايه الرجم وضع الفتى الذي كان يقرأه يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فكنت فيه من رجمهما فلقد رأيت يقيها من الحجارة بنفسه. حدثنا موسى بن اسحاق الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين انا في من رجمهما فلقد رايت وانه ليسترها من الحجاره. حدثنا محمد بن احمد بن سعيد ابو عبد الله البزاز الواسطي المعروف بابن كسى قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد زنيا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المداء بيت المدراس ومعه عبد الله ابن سلام، فقال ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا يجردان ويحممان يعني بالفحم ويحملان على حمار. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاء شاب حدث يدرسها ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ازحل يدك فإذا آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فكنت في من رجمهما. نعم، وكما تقدم أن الرجم ثابت في الحديث وكان مما نسخ تلاوته من القرآن، ولذلك يكثر إنكار الناس له. هؤلاء ليس لأنه ليس في القرآن فقط، بعضهم يقول آية الرجم ليست في القرآن، هي نسخت، لكن كثير من الأحكام بينت في السنة ليست في القرآن. أين نجد في القرآن أن صلاة المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4 ركعات وباقي الصلاة؟ وأين نجد في القرآن أنصبة الزكاة وغيرها كثير من أمور الشرائع فصلت في السنة؟ لكن هؤلاء كما قال الله عز وجل بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. صلى الله عليه وسلم. هذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله، وإلا لو كانوا صادقين في اتباعهم للقرآن آيات الخبر صريحة في القرآن، مع ذلك نفس هؤلاء لا يقولون بتحريف الخبر، إنما يتبعون أهواءهم. باب بيان الموضع الذي امر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبه حاول، حدثنا الصغاني قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه قد زنيا، فقال كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا كذا وكذا. قال زهير كلمه ونضربهما. فقال ما تجدون في التوراه؟ فقالوا ما نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم في التوراه الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فوضع الذي يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال عبد الله بن عمر: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها من الحجارة، وقال: عدة يجني، هذا لفظ الصغاني. باب بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيهم بخلاف حكم الله عز وجل، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله تعالى، وإن لم يرفع أمره إلى حاكم المسلم. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية ووكيع، يزيد بعضهم على بعض. قالوا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، يعني تقدم معنا محمم يعني بالفحم، سود وجهه بالفحم، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال: نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. حد الزاني في كتابنا الرجم، وإنما كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجتمع على شيء نجعله على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإلى قوله: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: نزلت في اليهود، وإلى قوله: فأولئك هم الظالمون في اليهود، وإلى قوله: فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار. حدثنا ابن أبي رجاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وقال: اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. حدثنا الصغاني وابو اميه قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا زائده قال: حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد زنى فجلد وحمم. قال: فسال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا: زنى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بعلمائكم. قال: فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجدون في كتبكم حد الزاني؟ قالوا: نجد التحميم والجلد. قال: فناشدهم على ذلك. قال: فقالوا: نجد الرجم، ولكن فشى الزنا في اشرافنا. قال: فكانوا يمتنعون فيقع ذلك على ضعفائنا. قال: فراينا ان نجعل امرا يسع شريفنا ومساكيننا، فجعلنا التحميم والجلد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اشهدك اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. قال: فامر به فرجم. حدثنا ابو داود السجزي قال: حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب، فذكر نحو حديث زائده وزاد فيه. فانزل الله عز وجل: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الى قوله: يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، الى قوله: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الى قوله: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود، الى قوله: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أهل الإسلام ومن أهل الكتاب. حدثنا أبو حميد القسيس قال: حدثنا حجاج محمد قال: حدثنا قال قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. حدثنا ابن الجنيد قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من أسلم ويهوديا. حدثنا إسحاق الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت ابن أبي أوفى: أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أبعد ما نزلت سورة النور؟ قال: لا أدري. حدثنا سعيد بن مسعود قال اخبرنا النضر ابن شميل قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا سليمان الشيباني قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت اقبل النور ام بعدها؟ قال لا ادري. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد الطحان عن سليمان الشيباني مثلي. هنا يقول في الحاشيه وفائده هذا السؤال ان الرجم اذا كان وقع قبلها قبل سوره النور فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد. إن كان وقع الرجم بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد بحق المحصن. ثم قال وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك والرجم كان بعد ذلك. قد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة 7. باب ذكر الخبر المبين الموجب على سيد الأمة جلدها إذا زنت وتبين له ذلك من غير تثريب وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى وبيعها في المرة الثالثة إذا زنت. الدليل على أن أنه لا يجلدها في لا يجلدها في الثالثة والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة وإجازة جلد السيد دون السلطان. حدثنا محمد بن النيسابوري قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم يعني الجارية المولاة المملوكة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة تبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق بن مصر قال حدثنا أبي قال حدثني الليث بن سعد بمثله حاول حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبيعها ولو بغفير من شعر يعني الحبل من الشعر. ورواه محمد بن يحيى عن هشام بن حسان عن أيوب ابن موسى. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا أسامة بن زيد حاول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت خادم أحدكم فليجدها ولا يثرب عليها وذكر نحوه. حاول حدثنا عمار بن رجاء ومحمد بن يحيى والميموني قال حدثنا محمد بن عبيد حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق حاول حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امه احدكم فليجدها ولا يعيرها فان عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبيعها ولو بحبل من شعر أو ظفير من شعر. حدثنا محمد بن يحيى وأبو داود السجزي قال أخبرنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله عز وجل ولا يثرب عليها قالها ثلاثا فإن عادت الرابعة فليضربها كتاب الله عز وجل ثم يبيعها ولو بحبل من شعر. روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن اسحاق وقال عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيد الله العمري واسامه بن زيد وايوب موسى فقالوا كلهم عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ابن اسحاق ثم ليبيعها في الرابعه. حدثنا محمد بن اسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وابي هريره انهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامه التي لم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم اذا ان زنت فاجلدوها إما قال في الثالثة أو في الرابعة الزهري شك فبيعوها ولو بضفير. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن شهاب حاول حدثنا عيسى بن محمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب إملاء من كتابي قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس بإسناده مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة. باب بيان الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا والدليل على أن عليهما الجلد إذا أحصنا أو لم يحصنا وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أحسنت. روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وفيه اتركها كما هي. طيب كم الحد على الأمة الجارية المملكة؟ كم الحد عليها جلد؟ كم؟ قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يصير الجلد عليها 50، يعني يكون عليها 50 جلد. نعم. باب بيان مبلغ حد الشارب الخمر وصفة ضربه وما يضرب به. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر قال فجلده بجريدتين نحو الاربعين قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن عوف اخف الحدود 80 فاخذ بها عمر. حدثنا الصهاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه باسناده بمثله وقال اخف الحدود 80 قال ففعل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر 40 بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. فلما كان عمر دنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نرى أن نجعله كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر 40. فلما ولى عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجعله 80. رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس. حدثنا ابن المنادي وعباس الدوري قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين ابن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعا يعني الفجر صلاة من 4 ركعات ثم قال أزيدكم وشهد عليه حمران. حمران هذا مولى عثمان رضي ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أقم علي الحد. فأمر علي عبد الله بن جعفر ذا الجناحين أن يجلده، فأخذ في جلده وعلي يعد حتى بلغ 40، ثم قال له: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي رضي الله عنه أجمعين. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول، حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز المختار عن عبد الله بن فيروز الداناج عن حضين بن المنذر أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكر بمعناه بطوله. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج بهذا الحديث، إلا أنه قال فيه: وكلم علي عثمان رضي الله عنه فيه فقال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. قال: قم أبا حسن فاجلده. حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال: قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فأجد في نفسي منه إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته. زاد سفيان: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن عدد محدد، عدد محدد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم جاد ولدها 40، ثم بعد ذلك عمر رأى بمشورة الصحابة الزيادة إلى 80 لأنها أقل في الحدود. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. باب بيان حظر جلد المسلم فوق 10 إلا في الحد الذي أوجبه الله، أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضرب من يرى ضربه 10 أسواط من غير الحدود. حدثنا أبو عبيد الله الوهبي قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: لا جلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال أبو عوانة: هو أبو بردة ابن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أباه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر أباه. باب بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه الحد وعوقب بها كانت كفارة له. حدثنا يزيد بن سنان وعمار بن رجا وابراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مكرم قالوا حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. حدثنا حمدان السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء: ألا تشركوا بالله شيئا، الآية، ثم قال: ومن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له طهور، أو قال كفارة، وقال أحدهما طهر له، أو قال كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عباده بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب منها شيئا فعوقب عليه فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني فذكر مثله. حدثنا ابو اميه قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري باسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن عباده بن الصامت قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما اخذ على النساء الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا يعظه بعضكم بعضا ولا نعصينه في معروف فمن اصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهي كفارته ومن اخر عنه فامره الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه وقال مره فان شاء عذبه وان شاء رحمه. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا البريابي قال حدثنا سفيان عن خالد عن ابي قلاب عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباده بن الصامت قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء في القران تسمى بيعه النساء كما اخذ علينا رسول الله كما اخذ على النساء في القران بايعنا على الا نشرك بالله شيء على الا نشرك بالله شيئا ثم قال فمن اصاب منهم حدا فعجل عقوبته فهو كفارته ومن اخر عنه فامره الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن خالد بن الحذاء سمع ابا قلابه يحدث عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباده بن الصامت قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما اخذ على النساء لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نعصيه بمعروف فمن اتى منكم حدا مما نهي عنه فاقيم عليه الحد فهو كفاره له من اخر عنه فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعظه بعضكم بعضا رواه النضر بن شميل عن شعبه وقال ولا يعظه بعضنا بعضا. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصنابه عن عباد بن الصامت قال اني من النقباء الذين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنه ولا يعيب بعضنا بعضا فان غشينا شيئا من ذلك كان قضاؤه الى الله عز وجل. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الليث باسناده نحوه. باب بيان اسقاط الحكم في الديه. باب بيان اسقاط الحكم في الديه عن اصحاب الدواب والانعام فيما يضمن من الناس والدواب والاموال وكذلك اصحاب الابار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار. عجماء البهيمه والمقصود هنا اي ما افسدت فهو هدر جرحها جبار. نعم يقول بالفتح. نعم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. يقول الحاشية. نعم قال الترمذي وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها نعم جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه. قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار يقال إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفر الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. في الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له. قال رواه حبان نعم رواه حبان عن شعبة بمثله وأما غندر فلم يقل والبئر جبار. حدثنا فضل بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن ربيع بن مسلم قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. حدثنا احمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. فقال السائل يا ابا محمد معه ابو سلمة؟ قال ان كان معه فهو معه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال ابن شهاب الجبار الهدر والعجماء البهيمة. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا وهب الله ابن راشد عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري باسناده بنحوه. حدثنا احمد بن فرج الحمصي قال حدثنا بقيه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا شعيب بن شعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا مروان محمد حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب واحمد بن يونس قال وحدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ايوب بن خالد قال حدثنا الاوزاعي عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زمعه عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدابه العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخبز. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والنار جبار وفي الركاز الخمس. اللفظ للجرجاني والسلمي لم يذكر النار. حدثنا ابو الازهر وابو محمد اسحاق ابن شبويه المكي والجرجاني قالوا حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النار جبار. كان يقال غلق فيه عبد الرزاق وانما هو البئر جبار فجعله النار ثم وافقه عليه عبد الملك عن معمر. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن الصنعاني عن معمر عن همام عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النار جبار. حدثنا محمد بن حيويه قال اخبرنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن العرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني ابن وهب ان مالك اخبره حاون حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره فذكر بمثله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابي عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. كذا قال هذا عجب ايضا حسن نسخه عجيب. وقال في كنز العمال قال حسن غريب عجيب يعني هذا الاسناد المتن. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا بشر بن ادم قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. يقول هنا: أي ما أصابت الدابة برجلها فهو جبار، أي هدر. لم يقله أحد غيره. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حاول حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا نصر قال حدثنا معتمر عن ميسور كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الربيع بن مسلم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال ابن ابي بكر قال وحدثني حماد عن مجالد عن الشافعي عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السائمة جبار، والجب يعني البئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مجالد: الركاز الكنز العادي. انتهى المجلد 13، وبه ينتهي كتاب الحدود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.